الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 60 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 78 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم سابقا أن الله جل جلاله يخاطب عامة الناس بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويخاطب المؤمنين بفروع الدين، ذلك أن بين المؤمن وربه عقدا إيمانيا. يا أيها الذي عرفتني، يا أيها الذي آمنت بعدلي، آمنت بقدرتي، آمنت بمنهجي، آمنت بأن الطريقة التي رسمتها لك تفضي بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كل المعاني الكبرى التي جاء بها الدين منطوية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يا من آمنتم بالله وحده، يا من آمنتم به موجودا كاملا واحدا، يا من آمنتم به خالقا ربا مسيرا، يا من آمنتم بحكمته، يا من آمنتم بعدله، يا من آمنتم أنه لن يدع خلقه من دون منهج يسيرون عليه، يا من آمنتم بأن الدنيا دار فانية وأن الآخرة هي الحيوان. كل المعاني الكبرى التي جاء بها الدين مختزلة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يعني أنت مؤمن، وما دمت مؤمنا فهذا منهج الله عز وجل. أنت في الصلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله عز وجل لك في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأنت حينما تقرأ السور في الصلاة ينبغي أن تفهمها على أنها منهج الله، وعلى أنك سألت الله قبلها، قلت له: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا المنهج القويم، اهدنا الطريق الذي يؤدي إليك والذي يؤدي إلى سلامتنا وسعادتنا. فأي آية مصدرة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ينبغي أن تفهم هكذا. والذي حينما يقرأ هذه الآية لا يتأثر بها ولا يرى نفسه معنيا بها ففي إيمانه خلل خطير. المؤمن الصادق الحق هو الذي إذا قرأ مثل هذه الآية رأى نفسه مخاطبا بالقرآن الكريم. أنت مؤمن؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا. أما كلمة كتب عليكم، الكتابة ومشتقاتها في القرآن الكريم دليل الثبات. كيف أنك إن اشتريت شراء شفهيا قد تخشى أن ينكل البائع، وإن اشتريت بيتا شراء شكليا شفهيا تخشى أن يأتي على البائع ساعة يندم على بيعته فينسحب من هذه البيعة، أنت ماذا تفعل؟ تريد عقد مكتوب لك، وقعت عقد. ربنا عز وجل ما في عنده كتابة، كن فيكون. لكن الكتابة ومشتقاتها إذا وردت في القرآن الكريم فهي تطمين لهذا الإنسان. كتب ربكم على نفسه الرحمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كل مشتقات الكتابة في القرآن الكريم دليل أن هذا الإنسان بحسب معطياته المادية، بحسب علاقاته الاجتماعية، بحسب حالته في الحياة، عنده قناعة أن الشيء المكتوب ثابت والشيء غير المكتوب غير ثابت. فربنا عز وجل تمشيا مع فطرة الإنسان ومع جبلته يطمئنه بألفاظ كتب ربكم على نفسه الرحمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولكم أن تراجعوا في البيت الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم فيها معنى الكتابة لتروا أن الكتابة تطمين لهذا الإنسان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. القصاص من قص الشيء تتبعه، وهناك اشتقاقات كثيرة من معنى قصة. على كل، وأوحينا وقلنا لأخته قصيه، قصيه، تتبعي أخباره. المجرم حينما يقتل لا بد من يتتبع مكانه ليقبض عليه، ثم لا بد من محاكمته، ثم لا بد من إيقاع العقوبة به. تتبع الأخبار والمحاكمة وإيقاع العقوبة مجمل هذا النشاط اسمه قصاص. في محكمة جنايات في قصر العدل ذكر لي بعضهم أن آية قرآنية كبيرة جدا وضعت فوق رأس القاضي، من يقرأها؟ المذنبون في قفص الاتهام. كتب في هذه اللوحة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وآية وضعت فوق رؤوس المذنبين يقرأها القاضي، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد ورد في الأثر أن عدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاما. وقد ورد أيضا أن حجرا ضج بالشكوى إلى الله عز وجل، قال يا ربي عبدتك 50 عاما ثم تضعني في أسط كنيف بدورة مياه، يعني بحمام لقضاء الحاجة. ورد هكذا أن الله عز وجل قال له تأدب يا حجر إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم، يعني مكانك في الكنيف أشرف لك 1000 مرة من أن تكون في مجلس قاض ظالم. والله عز وجل هو الحق، لذلك شرع القصاص ولكم في القصاص حياة. لا بد من نظرة متأنية لحقيقة القصاص. حقيقة القصاص هي التأديب والإصلاح، التأديب من أجل الإصلاح، وهذان المعنيان ينطلقان من مفهوم التربية. يعني أنت أب أو معلم أو مدير مدرسة أو حاكم أو وزير أو بأي منصب، في عندك إنسان أساء، هل يعقل أن تتخلى عنه لأنه أساء؟ هل يعقل أن يؤخذ الإنسان بذنب واحد؟ هل يعقل أن يسحق الإنسان إذا أخطأ مرة واحدة؟ أما إذا أخطأ فعوقب، ماذا فعل العقاب فيه؟ ترك عنده خبرة مؤلمة، خبرة مؤلمة، هذه الخبرة المؤلمة تردعه عن أن يفعل هذا مرة ثانية. هذه حقيقة القصاص. يعني مستحيل أن يكون القصاص انتقاماً، مستحيل، لا يليق بالله عز وجل أن يوقع القصاص بعباده انتقاما، لأن عباده إنسهم وجنهم، لو وقفوا على صعيد واحد وسأله كل واحد منهم مسألته ما نقص في ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ولو أن عباده جميعا إنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص في ملكه شيئا، ولو أنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد في ملكه شيئا. إذا الله عز وجل مستحيل أن يوقع القصاص انتقاما، لكنه يوقع القصاص تأديبا ورحمة. إذا مبدأ القصاص مبدأ تربوي، مبدأ القصاص مبدأ ينطلق من رحمة. يعني لاحظ، لو أنك مدير مؤسسة وطلبت موظف واشترطت عليه أن هناك 6 أشهر تجريب، فكلما أخطأ سجلت عليه خطأه، فلما انتهت هذه المدة ورأيت أخطاءه كثيرة طردته من العمل بحسب العقد، أنت تجريب. لو كان هذا الموظف ابنك ماذا تفعل؟ كلما أخطأ تنبهه، فإن أصر تعاقبه من أجل أن تصلحه، من أجل أن يبقى عندك، من أجل أن يرقى. فالرحيم يعاقب، أما غير الرحيم لا يعاقب، يتخلى مباشرة. ولا الفرق بين مدير مؤسسة، مدير مستشفى، مدير مدرسة، أب معلم رحيم، الرحيم بيأدب وبيعاقب حتى يصلح، حتى يسعد هذا الذي يصلحه. أما غير الرحيم يأخذه بذنبه ولا يلتفت إليه. لذلك الأقوياء لا يسترضون، لكن الله يسترضى. إذا أصل القصاص أن الله يحب عباده، ولأنه يحب عباده إن انحرفوا أو أخطأوا يعاقبهم من أجل أن يدع عندهم خبرة مؤلمة كي لا يعيدوا هذا السلوك. وسأل معظم المؤمنين، يعني أخطأ مرة فعاقبه الله، هذا العقاب ردعه عن أن يعيد هذا الخطأ. إنسان في عنده محل معمل ألبسة، فإنسان رقيق الحال دخل إلى هذا المعمل وطلب 2 قطع لأولاده، صاحب المعمل رأى في هذا البيع الإفرادي إهانة له، هو يبيع بالجملة، فامتنع عن بيعه استكبارا، فأدبه الله بأن صرف عنه الناس أكثر من 30 يوما، حتى كما قال لي صاحب المعمل كاد الدم يجف في عروقي، وعرفت ذنبي أنني ترفعت عن بيع هذا المسكين، فأدبني الله عز وجل. يعني دائما وأبدا الله عز وجل ما يتخلى عن المؤمن، بأدبه بصلحه، وقد يسوق له خبرات مؤلمة، عقابات مؤلمة، وشدة الألم تتناسب مع حجم الذنب، وكلما ازداد الذنب فداحة كلما ازداد الألم إيقاعا. يا أيها الإخوة الكرام، الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بي خالقا وربا وإلها وموجودا وواحدا وكاملا، يا من آمنتم بمنهجي افعلوا كذا أو لا تفعلوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. تصور قانون بالأرض ما في له مؤيدات، تصور قانون سير بلا مؤيدات، أنه الأصل أن تمشي على اليمين وألا تقف وقوف مفاجئ وألا ولا فقط، ما يطبق ذلك. أما كل مادة لو خالفتها هناك غرامة، هناك سحب إجازة، هناك حجز مركبة، لولا أي اسمها بالقانون المؤيدات القانونية، لولا العقوبات التي ترتبط بمخالفة القوانين لما طبق أحد قانونا. إذن ربنا عز وجل أنزل منهج قال لك افعل ولا تفعل، والإنسان مخير، إن أراد أن يفعل ما حرمه الله أو أراد أن يمتنع أن يفعل ما أمره الله به، لولا أن هناك عقوبات ومتابعات لما طبق أحد منهج الله عز وجل. القاتل يقتل، الزاني يجلد، إن كان محصن يرجم، الذي يرمي المحصنات يجلد 80 جلدة، الذي يشرب الخمر يفعل به كذا وكذا. إذن هذه العقوبات يعني من نعم الله الكبرى أنها روادع ومعالجات. الإنسان إن لم يفعل فقد ردعته العقوبة، وإن فعل وجاءه العقاب تأدب مع الله عز وجل وترك هذا الفعل الشنيع كليا، إما أنه تطهير أو ردع. العقوبات تطهير لمن وقع فيها، العقوبات تطهير لمن وقع في الآثام، وردع لمن لم يقع بها. هي من نعم الله الكبرى. ثم إنك إن دخلت إلى مسجد وكان لك، وهذا شيء مستحيل، علم بأحوال الحاضرين لوجدت أن معظمهم قد اصطلح مع الله على أثر عقاب أو تأديب. إنسان أخطأ فأدبه الله فتاب إلى الله. لذلك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الجاهليون قالوا القتل أنفى للقتل، أو القتل أوفى بالقتل، لكن ربنا عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، يعني حياة القلب. إنسان بتزل قدمه أو فرضنا بيزني، بتأدب أمام الناس، تساق له بعض الشدائد، فيتوب إلى الله توبة نصوحة ويقبل عليه ويذوق طعم القرب منه، فهو أسعد الناس بهذا القرب من الله بسبب هذا التأديب الذي ساقه الله لهذا الإنسان. لعلكم تسألون ما أسباب نزول هذه الآية؟ روى الإمام البخاري والنسائي عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، يعني وقع في جريمة قتل، ولي المقتول عفى عنه، فمن عفي له من أخيه شيء، يعني ولي المقتول قبل أن يأخذ الدية دون أن يوقع القصاص، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني يؤدي هذا القاتل الدية بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم. يعني يبدو أن شرع من كان قبلنا القاتل يجب أن يقتل، ما في حل ثاني. أما عند في شرع النبي عليه الصلاة والسلام الأخير القاتل يقتل، أو إن عفي عليه يؤدي الدية فينجو من القتل. قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم. ثم إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني إذا الحر قتل حر القاتل يقتل، وإذا العبد قتل عبدا فالقاتل يقتل، وإن المرأة قتلت امرأة فالقاتلة تقتل. والقتل كما يقول الجاهليون أنفى للقتل، لكن يقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. ومعنى حياة، بعض علماء البلاغة استنبط من هذه الآية أكثر من 20 استنباط، أنه حينما يوقن القاتل أنه إذا قتل لا بد من أن يقتل يحجم عن أن يقتل، ماذا حصل؟ ضمننا حياتين، حياة المقتول سلمت وحياة القاتل سلمت؟ حينما يوقن إذا في قوانين رادعة، في متابعة، فأنت حينما تسن قانونا رادعا وتتابع تطبيقه إلى أقصى الحدود تزول هذه المخالفة كليا. فحينما يوقن القاتل أو من شرع بالقتل أو من أراد أن يقتل أنه لا بد من أن يقتل، لذلك يكف عن القتل. هو كم روح أنقذنا؟ أنقذنا روحين إنسانين، المقتول بقي حيا والقاتل بقي حيا. هذا معنى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما كتب عليكم يعني ثبت وفرض، وهذا أمر تشريعي. لذلك العلماء فرقوا بين أمر تشريعي وبين أمر تنظيمي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرماة اقبعوها في هذا المكان وانتظروا الأوامر، هذا أمر تنظيمي. أما الأمر التشريعي هو الذي جاء بالقرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، القصاص يعني بشكل مجمل العقاب. حينما نتتبع المجرم فنقبض عليه ونحاكمه ونصدر حكما عليه ونعدمه إذا كان قاتلا، هذه العملية بأكملها تسمى قصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن حينما قال الله عز وجل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني إذا قتل حر حرا مثله القاتل يقتل، وإذا قتل العبد عبدا مثله القاتل يقتل، وإذا قتلت المرأة امرأة مثلها فالقاتلة تقتل. لكن العلماء قالوا: ولكن الحر يقتل بالعبد والمسلم يقتل بغير المسلم. إذا المسلم قتل غير مسلم، قتل ذميا، فالقاتل يقتل ولو كان مسلما. وهذه الآية أصل في هذا العقاب. نحن بيّنت أنه إذا كان القتل تم بين فئة واحدة فالقاتل يقتل، أما لو تم بين فئتين متفاوتتين، لو أن سيدا قتل عبدا، أو أن عبدا قتل سيدا، أو أن رجلا قتل امرأة، أو أن امرأة قتلت رجلا، القاتل يقتل ولو كان بين القاتل والمقتول تفاوت. وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. حتى ولو أعلى إنسان بالعلم قتل إنسان جاهل، العالم يقتل. إنسان معه دكتوراه بالرياضيات قتل آذن أمي، يقتل به. إنسان يحمل أعلى شهادة يقتل بمن قتله ولو كان أميا. رجل لو قتل امرأة يقتل. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني في قضية الدم المسلمون في مرتبة واحدة تتكافأ دماؤهم، وهذا صون للحياة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما. أيها الإخوة الكرام، لكن الله عز وجل يعني أراد أن يحملنا على العفو. مبدئيا كلكم يعلم قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لكن وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا الذي يقوله الناس سأكيد له الصاع عشرة أصوع، هذا كلام غير إسلامي وغير شرعي. الشيء الشرعي وجزاء سيئة سيئة مثلها فقط. لكن حينما يغلب على ذهنك أو على ظنك أنك إذا عفوت عنه أصلحته وكم ممن استوجب العقاب فلما عفي عنه صار بطلا. دائما وأبدا في حقائق نفسية غريبة. إذا إنسان أخطأ وندم أشد الندم واعتذر وطلب أن تسامحه وعفوت عنه ملكته، فإن أنزلت به العقاب خسرته. قال والآية الكريمة: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه، عندئذ انتظر الجزاء من الله. وكلمة فأجره على الله يعني الإله كريم يعطي عطاء مدهشا. يعني أنت سائق مثلا ماشي بتؤذى وبدقة بالغة، وطفل قفز أمامه فقتله، وهذا السائق يعني فقير الحال ما في خطأ منه، أما القانون معك، القانون فيك تضعه بالسجن فرضا والدفع دية كبيرة وقد لا يستطيعها. أنت لما علمت أنه ما في خطأ بالسائق، في يعني اهتمام بالقيادة والسرعة معتدلة والخطأ من الإبن، لكن القانون مع المقتول دائما، مع الضحية، فأنت عفوت عنه، لعل هذا العفو يجعله في أعلى عليين. فمن عفى وأصلح، يعني من غلب على ظنه أن العفو يصلح هذا الجاني، قال فأجره على الله. لذلك ربنا عز وجل انتظر منا أن نعفو، قال فمن عفي له من أخيه. انظر إلى كلمة من أخيه، يعني هذا الذي اقترف الجرم أخوه بالإنسانية، والمؤمن دائما يرعى هذه النظرة. والدول الغربية والعياذ بالله بقدر ما هم إنسانيون أو بقدر ما هم عنصريون مع مجتمعاتهم، بقدر ما هم وحوش مع غيرهم، أما النظرة الإنسانية الصادقة هذه يفتقر لها أناس كثيرون وشعوب كثيرة. يعني أن تعامل الإنسان كإنسان، فهذا أخوك بالإنسانية. فمن عفي له من أخيه شيء، قاتل قاتل معتدي سفك دم. بالقرآن جاء فمن عفي له من أخيه، والذي أراه أن المؤمن لا يرقى عند الله عز وجل إلا إذا رأى أن كل إنسان أصلا أخوه في الإنسانية، أخوه في الإنسانية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لذلك المؤمن لا يحقد. أما إذا عاقب وهو هادئ وهو يرى أن العقاب لا بد منه، يعني سائق أرعن مسرع سرعة غير معقولة دهس طفل، ممكن ننزل به أشد العقاب حتى نردعه. إذا كل ما عمل عمل سيء، كل ما قتل طفل بنسامحه، قضية سهلة جدا، ما أورثنا خبرة مؤلمة. فلا بد من أن نوقع به عقابا أليما كي يرتدع. فالإنسان المؤمن لا يحقد، لكنه يفعل ما هو مناسب. قد يعفو والعفو أنسب وأحكم، وقد يوقع العقاب وإيقاع العقاب أنسب وأحكم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني الدية تؤدى إلى ولي المقتول بالإحسان بدون مماطلة. الأيام إنسان بيعفو عن قاتل أو عن القتل، خطأ أكثر شيء، يعني حوادث السير تقريبا، فما بيعطوا الدية أبدا. لما عفى عنه أسقط حقه صار في مماطلة. أما هون الآية: وأداء إليه بإحسان. وعلى كل، هذه الآية تشير إلى شرع من كان قبلنا، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. من كان قبلنا القاتل يقتل وعفو ما فيه، أما عندنا في هذا الشرع العظيم القاتل يقتل إلا أن يعفو ولي مقتول، عندئذ تنقلب عقوبة القتل إلى أداء دية بإحسان. قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني في عادة سيئة جدا جدا سيئة منتشرة في أرياف العالم العربي والإسلامي، هو الأخذ بالسأر، والأخذ بالسأر لا من القاتل بل من أي شخص من قبيلة القاتل. هذا الشيء يعني لا يقبله عقل ولا يقبله منطق. والآية الكريمة: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ولي المقتول معه سلطان. تقتل إنسان من قبيلة القاتل ما له ذنب، هذا اسمه إسراف في القتل. ألا تقتل اثنين لواحد، وألا تقتل واحدا لا علاقة له بهذه الجريمة. وهذا الشيء يعني وصمة عار بحق أي مجتمع يأخذ بالثأر بشكل عشوائي، لأن الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هناك نقطة في هذه الآية، سيدنا عمر رضي الله عنه قال: لو أن أهل بلدة اتفقوا جميعا أو تمالأوا جميعا على قتل واحد لقتلتهم جميعا به. وهذا من ورع سيدنا عمر رضي الله عنه، نعمة الأمن لا تقدر بثمن، بل إنه بالحكم الشرعي لا يجوز أن تسكن في بلد ليس فيها أمن. في بلاد مجاورة الإنسان سمن رصاصة يموت لأسفه سبب وما في محاكمة، السبب حرب الأهلية. في حكم شرعي لا يجوز أن تقتل في بلد ليس فيه أمن. والأمن كيف يتم؟ بالقصاص. إنسان يقتل يعدم في مكان الجريمة بعد فترة وجيزة جدا، هذا مما يدعو إلى ردع الآخرين. لذلك القصاص في حياة، ولولا القصاص الذي ينفذ كل يوم لما استطاع إنسان أن يمشي في الطريق. ونعمة الأمن في بلد لا تعدلها نعمة، الإنسان آمن على بيته على ماله على أولاده. فيا أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر قال: لو أن أهل بلدة تمالأوا جميعا على قتل رجل لقتلتهم به جميعا. ثم يقول الله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني أخذ الدية وعفى ثم قتل، أو قتل إنسان لم يقتل غير القاتل، أو قتل اثنين بواحد، هذا اسمه عدوان، قال: فله عذاب أليم. والآية الأخيرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني العوام بيقولوا العصا من الجنة، إذا كان بيت في شدة منضبط، الأولاد يأتون في الوقت المناسب، يجلسون على مائدة واحدة، يأوون إلى فراشهم في وقت مبكر، يحصلون دراساتهم بشكل جيد، أسرة منضبطة سببها قيادة حكيمة وأب شديد يوقع العقاب بأولاده إذا أخطأوا. فالإنسان حينما يحس أنه في عقاب، انضباط الناس شو السبب؟ انضباط الناس بسبب العقاب. أما لو تفلت الناس من العقاب لرأيت الناس يقتل بعضهم بعضا، يعني مثل ما قال سيدنا عثمان فيما أذكر: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. يعني السلطان ظل الله في الأرض، لأنه يقيم الحدود ويقطع يد السارق ويحاسب الناس إذا أخطأوا، الأمور تنضبط. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والحمد لله رب العالمين.